بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي هنا أمور. أحدها، قلنا أن اليد أمارة على الملكية. ليش؟ لأنها كاشفة عن الواقع بطبعها الأولي، لا للغلبة فقط. السؤال: كيف ينسجم هذا الكلام مع قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لم يقم للمسلمين سوء؟ كلام الإمام عليه الصلاة والسلام: لم يقم للمسلمين سوء، فيه إشارة إلى أن اليد، إلى أن قاعدة اليد أصل من الأصول لا أمارة. إنما جرى تطبيق هذه القاعدة في مواردها لأنه لو لم تطبق لا يكون هناك مخالفة للواقع، وإنما يكون هناك اختلال للمظاهر. لاحظين ليش قلنا أنه في هذه الموارد نجري قاعدة اليد؟ ما في لحاظ كاشفية في المقام أن الأمارة تكشف عن الواقع، لا لا لا لا، وإنما كل ما هناك كشفت أو لم تكشف، ربما لا تكشف عن الواقع أصلا وليس لها علاقة بالواقع أصلا، وإنما في حقيقة الأمر لو إحنا ما جريناها اختل الموضوع واضطربت معاملات الناس. ولهذا قال الإمام: لم يقم للمسلمين سوء. فكيف توفقون بين كلامكم لأنها أمارة كاشفة بطبعها الأول عن الواقع، وبين قول الإمام عليه الصلاة والسلام: لم يقم للمسلمين سوء؟ كيف؟ قال طبعا احنا لازم نرجع لبقية الروايات دون ما اقول وش قال، نرجع لبقية الروايات. اللي يظهر من بقية الروايات الكشف عن الواقع، مو فقط انه لم يكن المسلمين سوق، وانما الامام سلام الله عليه قال هذه المسألة: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق، في سياق مورد من الموارد. والا لو رجعنا للروايات الاخرى البقية شفنا فيها لا، أن هناك كشف عن الواقع في بعض الروايات، ولهذا استفادوا ذلك. ثم أن سيرة العقلاء إلا الروايات في الحقيقة ناظرة لإمضاء هذه السيرة تعتبر اليد كاشفة عن الواقع، مو أنها مجرد أصل حكمي هدفه وسببه الأساس هو المحافظة على النظام. إذن وين الإمام تارة يقول هذا وتارة نقول نفهم بأنه شنو؟ لأنه أمارة. كيف نوفق بين هذا؟ قال: لا ضرر ولا مانع من اجتماع ملاكين في أمر واحد. وأحدهما لا ينفي الآخر، بل قد يؤكد عليه. فهي في الحقيقة في نفس الوقت كاشفة عن الواقع، هذا ملاك، إنما نجريها لأنها كاشفة عن الواقع. هكذا نفهم من سورة العقلاء، وهكذا نفهم من كثير من الروايات التي قرأناها. هذا واحد. الشيء الثاني أيضا، لو لم يؤمن بها ويتمسك بها لما قام للمسلمين سوق. فيكون هناك ملاكان مقتضى الملاك الأول الكشف عن الواقع، ومقتضى الملاك الثاني المحافظة على النظام. يعني بالحقيقة مقتضى الملاك الأول القلب الأمرية، ومقتضى الملاك الثاني القلب الأصل، ولا مانع من اجتماع الأمرين حتى لو كانت تفيد ما يفيده الأصل لا يمنع من أن تكون أمارة بلحاظ آخر، فهي أمارة حتى لو كانت تفيده ما يفيده الأصل في بعض جوانبها أو ما إلى ذلك. هذه إجابة، هذه إجابة. بس إنني نستعد، ها؟ من وين فهمنا أنها أمارة؟ نوعين يعني العقلاء، من الشاهد إذا قلنا أنها عقلائية صح؟ لاحظوا مثلاً إذا قلنا أنها قاعدة عقلائية، العقلاء يتعايد يعني يتمسكون بقاعدة اليد لأنها تكشف عن الواقع. لاحظوا هذه المسألة، لو أنه إذا ما تمسكوا بها لم يقوم المسلمين سوء. تامي شو يقول لنا؟ وإن كان هذا الكشف ناقص، إن هذا الكشف يمكن يكمل هالشعارة لم يكن. العقلاء. عقلاء لأن فيها كشف. عقلاء يقولون أنه إذا جينا في بلد من البلدان وأغلبها كانوا من والأيدي الغالبة فيها كانت الأيدي المعتدية. يدرون قاعدة اليد لأنها تكشف عن الواقع، لو لأنه لم يقم المسلمين سوء. العقلاء يعني حلل ذهنية العقلاء، أليس كذلك؟ هذا العاقل من الاخلاق حصل له في عقله ويشتري تعقله، لما اجى هذا العاقل ويشتري من هذا الشخص هو يقول في داخله، يقول ما دام هذا الشيء موجود عنده هذا كاشف عن انه لا، او انه لا اذا انا معاقب من اد هذا، مع أنه مو وجوده عنده لا يكشف أنه لا. هالشكل يقول العاقل لا يكشف أنه لا، ولكن إذا أنا ما أخذت من عند هذا لأنه لا يكشف أنه لا، وما أخذت من عند ذاك لأنه لا يكشف أنه لا، وما أخذت من عند الثالث لأنه لا يكشف أنه لا، وهو ما أخذ من عندي لأنه لا يكشف أنه لي. ها شو يصير؟ لا يقوم المسلمين الصبح، إضافة إلى أن الرواية قالت لم يقم للمسلمين سوق، يعني كأن الرواية تتحدث عن المحيط الإسلامي لا عن المحيط الأعام، مع أن العقلاء يجون هذه القاعدة حتى في غير البلاد الإسلامية، حتى في غير المحيطات الإسلامية. ما تقولون؟ أنها إلى الأصل أقرب. طبعا فقهنا قالوا لا، فقهنا قالوا لا، بالعكس العقلاء إذا إجوا، ها؟ العقلاء إذا إجوا، ها؟ ما يستلمون بقواعد أخرى، مثلاً. مثلا الفقهاء يعارضون اخوانهم، يعني تتحين ان الفقهاء ما يأخذون من الشيء بالله. لا، الفقهاء يأخذون بقاعدة اليد على انها امارة كاشفة عن الواقع لا انها مجرد اصل، ويقولون هذا العاقل اذا اجى يشتري من عند واحد او يتعامل معه وكان الشيء في يده يتعامل معه حتى لو شك يتعامل معه على ان وجود ذلك الشيء في يده كاشف عن انه لا مو انه فقط اذا انا ما اخذ من عند ان يقول المسلمين سوء مخول من المال لا ها ما عرفنا من شلون المهم لح احنا قلنا الملكية بمعنى الاعم حتى لو كان وكيل حتى لو كان ولي ان هذا له لو لا شو يعني تأملوا في العقلاء بس اني يمكن نأتي للرواية هذه مثلها إذا كان يحق للإنسان أن يشهد على أن هذا الشيء لفلان أمام القاضي يشهد على أنه فقط يشهد على أنه لفلان فقط وفقط لأن الأمارة أصل كيف يشهد ها كيف يشهد على أن هذا الكاس للشيخ عمار لأنه رآه في يده كيف يشهد أمام القاضي مع أنه وجود هذا الشيخ في يده ليس إلا أصل من الأصول لم يقم للمسلمين سوء مثل هذه الرواية يعني قدر الرواية يدلل على انها امارة في الحقيقة مو انها مجرد اصل وان كانت تفيد في حقيقة الامر ما يفيده الاصل بالاضافة الى ان مستكات الاصول ليس بحجة اذا قلنا بالاصل اقول هي ملكك بس مو معنى لحد نعم صحيح مستكات الاصول ليست بحجة ولكن على رأيهم في المكارم يمكن يخرجها أنه القضية هم نسبية أن مثبتات الأصول ليست حجة عنده نسبية كما أن مثبتات الأمارات حجة عنده نسبية أيضا في موارد تكون مثبتات الأصول حجة عنده وفي موارد تكون مثبتات الأمارات ليست حجة قضية نسبية عنده ولكن إشكالكم شيخنا جميل أنه لو قلنا أنها أصل من الأصول ها قلنا أصل من الأصول بناء على القاعدة المشهورة هذه أن مثبتات الأصول ليست حجة وأنها من الأصول ها فلا يمكن إثبات الآثار الشرعية للوازم العقلية لمثل هذا الأصل لا أن نقول وهذا إشكال الشيخ الأنصاري وهو في الحقيقة مخرج جيد أن اللوازم العقلية إذا كانت خفية تصير مثبتات الأصول ليست حجة أما إذا كانت في الحقيقة اللوازم العقلية في المقام لهذا الأصل جلية ها إذا كانت جلية فيمكن التمسك بمثبتات الأصول من مانع من ذلك وهذا يلتزم به جمع غفير من علماء الثالثة مثل الصادق الأحضر يلتزم بهذا المبنى في كثير من الموارد التي يشكل فيها بأنه هذا من الأصل المثبت يجيبون بهذا الشيء أن الأصل أن اللازم العقلي في المقام جلي وليس خفي وما نحن فيه من أجل أيضا اللوازم فلا يأتي هذا الإشكال تفضلوا سيدنا لا بمبنائيا يأتي بناء على كلام ناصر مكارم أنه قضية نسبية ولا بنائيا يأتي بناء على إشكال الشيخ الأنصاري الذي تبعه فيه جمهورة من العلماء ما نقول 90% لا ما نقدر نحل هذا التحديد بس نقول كثير من الموارد التي يشكل فيها بأن هذا من الأصل المثبت هي في الحقيقة من قبيل اللوازم العقلية الجلية وليست الخفية اثبت فقط أنها من الجلية وابني على رأي الشيخ الأنصاري وجري ال ال ال ال اسمه الآثار، يعني معتمد الآثار الشرعية لهذه اللغة. أقول هذا منه. مع ذلك لأننا لأن هذا الإشكال لا يشكل عليه، هذا إشكال إحنا بنحاوره، لأنهم من يلتزم بأنها أصل بيقول هذا الكلام ما عنده مشكلة، ومن يلتزم بأنها أمارة لن يقول به ما عنده مشكلة. الكلام نحن نقول أنها أصل، إذا قلنا أنها أصل فنقول أن اللازم العقلي الخفي ها لا نرتب آثاره الشرعية، بس إحتاج أنا مثله. فتفضل طب الإشكال شيخنا غير أنه مبنائيا وبنائيا يمكن الإشكال عليه، هو أساسا ما أحد يعني ليس ردا وإجابة على أحد، يكون رد وإجابة على أحد فيما لو أننا لو كان عندنا فقيه قال بأنه أصل ها، وشفناه التزم بالآثار الشرعية للوازم العقلية لذلك الأصل مشكل عليه يا شيخ عمار، بس احنا ما عندنا فقيه من هذا القبيل حتى نشكل عليه هذا الإسلام. احنا بالنسبة لنا نقول انه أصل، لن نرتب الآثار الشرعية للوازم العقلية. او العادية حتى الظاهر والله العالم ان العقلاء في اغلب الموارد او في موارد قضية نسبية في رأيي ان العقلاء في موارد كثيرة وناقشوني في هذه المسألة، العقلاء في موارد كثيرة ها؟ ما لم يكن هناك استثناء يتمسك بقاعدة اليد لأنها كاشفة على الواقع فاعتبروها موارد، ولكن في موارد معينة يتمسك بقاعدة اليد في الحقيقة لا أنها كاشفة على الواقع وإنما لأنها لا ذلك يؤدي إلى اقتلال الموارد، يعني في موارد في موارد من الموارد تمسك بقاعدة اليد على أنها أمارة وفي موارد تمسك بقاعدة اليد على أنها أصل، لا نقول على انها امر على انها اصل، في موارد تمسكون بقاعدة اليد ها على انها تفيد فائدة الامارة وفي موارد تمسكون بقاعدة اليد على انها تفيد فائدة الاصل العملي. ونلاحظوا مشاهدنا يعني الان لو كنا في بلد الغالب في هذه البلاد نحن مثلا هنا لو كنا في بلد الغالب فيها اليد الامينة، احنا في معاملاتنا نتعامل على انها مثل الان عندنا في الحوزة هنا لما نجي نشتر كتاب من واحد او ناخذ عنده شيء ها نتعامل وياه على ان هذا اليد أن على ان هذه اليد امر على ملكيته لتلك العين لو لا ها لو ابتلاء النظام ها. لكن لو رحنا بعض المناطق اللي اليد الامينة نادرة واليد المعتدية غالبة وأجرينا هم قاعدة اليد بينك وبين نفسك نجي لقاعدة اليد لأنها كاشفة عن الواقع ها؟ لو نجي لقاعدة اليد على أنها لا على أننا لو لم نجريها لاختل النظام. وين مشايخنا؟ أنا أعتقد أن هذا الرأي هو الأقرب والله العالم. على أن هذا هو الأقرب، وبالتالي لا بد لنا أن نتصرف حتى في مبنى هذه القاعدة، أنه قلنا بأنها أمارة لأنه غلب في المقام أو لأن ذلك هو مخضع طبع الأولي، لا بد أن نأتي بتفسير آخر حتى نستطيع نخرج هذه النتيجة أنه في حقيقة الأمر هي أمارة في حال الغلبة. وهي أصل عملي في حال غلبة اليد المعتدية. وتأملوا مساهمة. أنا أعتقد العقلاء هكذا يفهم. ويبدو لي الروايات يمكن أن نفهم منها حتى هذا المعنى. لأن ذاك لما نضيق الأسئلة كيف وكذا وشلون ولم يقم الإمام قال إذن لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوء. في موارد فعلا هي أصل بحث أمل في المسألة. هذا أمر ثاني على أساس تقدم قاعدة البينة على قاعدة اليد. لا إشكال عندنا أن الأمارات فيها ما هو أقوى وفيها ما هو أضعف. هو مثلنا بأمثلة قال ذلك من قبيل تقديم المجال في بعض الأحيان حتى على طاعة الحقيقة لوجود قرائن معينة نقدم المجال على طاعة الحقيقة. ذلك لا يعني أن الأصل ذلك لا يعني أنه عند الشك الأصل غير الحقيقة. لا عند الشك نعمل له طاعة الحقيقة لكن يمر علينا موارد معينة لقرائن معينة نتمسك بالمجال في حال الشك. ها؟ لا ما بس أمثلة كثيرة نزل إحنا نجيها. كذلك مثال قال تقديم الخوف على العام في بعض الموارد عام موجود عندنا والأصل العموم. مدام عندنا عام فهو الأصل العام أصالة العموم بعد إلا في بعض الموارد نقدم الخاف على العام. ليش؟ وجود قرائن في المقام. تقديم الخاف على العام في بعض الموارد لا يمنع من تمسكنا بدقاء لا يمنع من القول أن الأصل هو العموم. قرائن في المقام لا لا هو ده يقول ينظر شيخنا هاي تنظير من عنده يقول انه عندما احنا نشوف يد صح مدام عندنا يد خلاص الامارة على الملكية صار عندنا يد وعندنا بينة وتعرف الامارتان نقدم ايها. يقول تقديمنا للبينة لا يمنع من امارجة اليد لأن قدمناها لأقوائية البينة. صحيح؟ قرينة أخرى تعتبر البينة في المقام قرينة تمنع من تمسك بقاعدة اليد. يقول هذا معمول به في الفقه في كثير من الموارد التي يكون فيها أصالة زين كأصالة الحقيقة كأصالة العموم كأصالة السلامة وغيرها ولكننا في موارد معينة نقدم المجاز نقدم الخلاص ها؟ نقدم أصالة عدم نقدم عدم السلامة على أصالة السلامة. ليش؟ في قرائن تقديمنا لهذه المسائل لا يمنع من تمسك تلك الأصالات في أغلب الموارد عند الشك. يقول هنا أيضا تقديم قاعدة البينة لا يمنع من كون الأمارات على عفوا لا يمنع من كون اليد أمارات للأقوائية في المقام. زين كيف وين وجه الأقوائية مشايخنا؟ إليش قدمنا قاعدة قاعدة البينة على قاعدة الأمارة؟ أمارة البينة أمارية البينة ليش صارت أقوى من أمارية اليد؟ يقول مولا الشيخ الأنصاري ذكر شيئا قال إحنا ما قدمنا قاعدة اليد إلا لوجود سبب مو لا سبب حصول الشك مثلا شلون وجود الشك في هذا المورد جعلنا نتمسك بقاعدة اليد صح. البينة عندما تأتي ترفع هذا الشك فلا يكون عندنا شك في المقام حتى نتمسك بقاعدة اليد. فالسبب الذي جعلنا نتمسك بقاعدة اليد كانت قاعدة البينة رافعة له هذا كلام الشيخ الأنصاري. لاحظتوا أن احنا شفنا هذا الكلام، شفنا هذه العين بيدك شيخنا، وشكينا هي لك أو لا، إذا نحن نتيقن أنها لك انتهينا. زين الكلام، رأينا هذه العين بيدك، جينا نريد نشتريها وشكينا، جينا أرض شفناها بيدك، جينا نريد نصلي فيها بإذنك، ولكن شكينا أنها لك لو ملك، عندنا شك صح؟ الشك هذا خلانا نتمسك بقاعدة اليد، لو ما عندنا شك ما يحتاج نتمسك بقاعدة اليد، خلاص عندنا علم. شوف لاحظ بس شفنا مو صحيح؟ في نفس الوقت اللي احنا كان بسبب الشك اجرينا قاعدة اليد وصلينا في المكان على انه مو مقصود، يجونا اثنين شهود عدول قالوا لا هذا فلان غاصب لهذه الآن، هذه البينة شهود العدول هنا رفعوا الشك، رفع الشك، فالسبب الذي من أجله أجرينا قاعدة اليد ما موجود أصلا. يعني جاءت صح التعبير البينة وكشفت لنا الواقع الحقيقي للآن أو الواقع الأقرب للحقيقة، فما في سبب لإجراء قاعدة اليد، يعني معنى آخر لا موضوع على قاعدة اليد لنا. هذا كلام شيخ الأنصاري تفضل شيخ الأنصاري. هذا معنى اليد أفضل وطبيعي تقدم التجربة على استخدام موضوع الشكل. لا لا، مو أن اليد أصل أصلا، اليد إذا اليد أصل في المقام، زين إذا اليد أصل في المقام لا نحتاج هذا البحث، خاصة أمارة مختلفة عليها، بس إحنا نريد أن نعرف وجه تقديم أمارة على أمارة. لا لأنه أمارية اليد كاشفة عن الواقع مو على نحو اليقين. إحنا ليش لما جينا شيخنا قلنا هذا الكاس هذه الأرض الشيخ سعيد لأمور الشيخ سعيد، إحنا لو كنا نعلم أن هذا الشيخ سعيد ما عشان نجري قاعدة اليد، لأن هالقواعد تجري في ظروف في ظرف الشاك، لازم يكون في شاك حتى نجري قاعة اليد، مو صحيح؟ حتى لو نعلم لا لا بصير تعارض بين العلم وبين البينة، هذا كلام ثاني. إذا صار تعارض بين العلم وبين البينة يقومون نقدم العلم شيخنا. إحنا ما هو على تعارض بين العلم وبين البينة، نحن عندنا تعارض، وإن كان هذا التعارض بين العلم والبينة هم في كلام طبعا في قضية في الأحكام، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، لو كان القاضي يعلم بشيء من الأشياء والبينة هذيك حكمت شهدت على خلاف علم القاضي، يعمل بعلمه أم يعمل بالبينة؟ هذا بحث شيخنا، يبحثوا هناك في مبحث القضاء أنه القاضي يعمل بعلمه لو لا، بس إحنا مو في مجال التعارض بين البينة بين العلم والبينة، احنا في مجال التعارض بين قاعدتين. ليش احنا قلنا بنجري قاعدة اليد مثل الشيخ سعيد؟ احنا لو عندنا يقين ما نحتاج قاعدة اليد، لا موضوع لها. احنا شكينا فعادنا شوي شك، تعال هذه الصدق الشيخ سعيد ماخذنا حلال، هي لا صدق هذا حتى نصلي فيها، لنا خلنا نجري قاعدة خلاصنا بيدا اجرينا قاعدة اليد، لان اكو ذرة شك صح، هذا الشك خلان نجري قاعدة اليد، لو ما في شك ما نجري قاعدة اليد، لأن لا محل لها من الأعراب لأن احنا مترقين عنها. طيب فإذا الشك موجود أجل قاعدة اليد، جت البينة على عكس شنو قاعدة اليد، جت البينة شهدت على أنه ليس شنو، يعني في تقولين شككم في محله بينة إجت فكشفت الواقع. شيخنا حين لو تتحدث عن اي اصل من الاصول تتحدث عليه بنت البيان هذا كيف؟ في شكين هل هذا المكان طعام او مطعم؟ لا في فرق، واحد وقال لي لا في فرق، لا يمكن الأمارة لا الأمارة تتعارض ويا الأصل، يمكن الأمارة أن تتعارض مع الأصل، ولكن موردنا إحنا من البداية لا، إحنا من البداية نقول شيخنا أن الأمارة أن اليد فيها كشف عن الواقع بنسبة 70%، الأصل ما في كشف عن الواقع أصلا ولا حتى بمستوى 10%. هل فرق شيخنا؟ ها؟ لو جينا في مورد من الموارد قلنا بنجري أصل البراءة، إحنا تمسكنا بأصل البراءة في ذلك المورد في شك، وتمسكنا أصل البراءة مع هالشك، الأصل البراءة أعطانا نسبة من الواقع، نسبة كشف عن الواقع، ها؟ ما أعطانا. جت البينة تعارض الأصل، تمسكنا بالبينة، ما في مشكلة نتمسك بالبينة في هالمقام. زين، في حال أن الأصل الذي تمسكنا به ليس كاشفا عن الواقع أصلا، تصير عندنا موارد يكون الأصل فيه نسبة كشف عن الواقع، ها؟ مثل شنو للفصحى، صحيح؟ اللي يمكن يقولوا أنه في نسبية كشف عن الواقع نسبية معينة، ولهذا هو فرع عرش الأصول وفرش الأمارات، في نسبة كشف عن الواقع، في نسبة كشف عن الواقع، البراءة أصلا ما في كشف عن الواقع، بس هذا في كشف نسبي عن الواقع، هذا اللي في كشف نسبي عن الواقع الآن تعارض ويا الأمارة، الأمارة قالت ترى هذا الكشف النسبي عن الواقع هم إلى اعتبار أصلا هيك ما كان بلا كشف، خلنا نترقب رتبة أكثر أعلى. جينا لأمارية اليد، أمارية اليد تكشف لنا عن الواقع بنسبة أعلى كثير عن كشف الاستصحاب، صحيح؟ أصل براءة أي كشف ما فيه، الاستصحاب في كشف نسبي، قاعدة اليد فيها كشف بمستوى 70-75%. لما جت الأمارة قالت لي أنا ترى اللي تصورتوا أن أمارة اليد لما جات البينة اللي تصورتوا أن اليد قامت عليه هذا أصلا لا واقع له، فانتبت قاعدة اليد أصلا من أسلها، أنا انتبع موضوعها أصلا يوم اللي جت قاعدة البينة. هذا كلام الشيخ الأنصاري من بعد حرور الآن، هذا تحرير كلام الشيخ الأنصاري، يقولوا في هالشكل انتهي. بس الشيخ ناصر مكارم قال هذا التوجيه غير دقيق، ليش؟ لأن ما تقوله بالنسبة للأمارة يمكن في بعض الأحيان بالنسبة لليد يمكن أن تقوله بالنسبة للبينة، يمكن في مورد من الموارد تكون البينة كاشفة بنسبة معينة عن الواقع، هو يقول ناصر مكارم، ولكن اليد يكون كاشفيتها أقوى، فإذا نقدم قاعدة اليد بهالشكل وشوف. وهذا البيان كما ترى راجع إلى توجيه حكم البينة على اليد، حكومة البينة على اليد بتطرفها في موضوعها لإزالة الشك تعبدا، وفيه من الإشكال ما لا يخفى، شنو؟ بإمكان معارضته لمثله، شلون؟ والقول بإمكان معارضته لمثله، والقول بأن حجية البينة إنما هي عند الجهل بالملك أو بالملك، واليد تزيل هذا الشك فتأمل. يقول يمكن أن تتأملوا في هذه، ولا تقول شنو؟ تقول هذا اللي تقول، إحنا نقول بعكسه، إحنا عليه أساس أجرينا قاعدة اليد، قاعدة البينة، لأن في جهل بالملك أن هذا ملك لفلان أو لا، صحيح؟ جت قاعدة اليد ورفعت ذلك الجهل، فقدمنا قاعدة اليد على البينة، يقول هل يمكن أن نقول إذا هذا كلامكم حكومة قاعدة البينة على قاعدة اليد تقولوا لأنها تكون رافعة لموضوعها لموضوع قاعدة اليد، نقول احنا بالعكس ان موضوع قاعدة البينة الجهل بالملك، ليش أجرينا قاعدة البينة؟ لأننا نجهل أن هذا لفلان أو لا. يوم اللي شفناه بيده اليد رفعت هذا الجهل، فيكون لا محل لقاعدة البينة. فبهذه الكيفية نقدم قاعدة اليد على قاعدة البينة لتقول ناقض مقارن. إذا هذا كان مبناكم فهو قال فتأمل، ونقول لكم فتأمل وأيضا. هو هذا رأي اللي أننا نقدمه لهذا، أنه إن قلت يا شيخ العنقاري أن التقديم لهذا الوجه رافع الموضوع، أن قاعدة اليد قاعدة البينة رافع لموضوع قاعدة اليد، نقول لك أيضا وجه آخر قاعدة اليد رافع لموضوع قاعدة البينة، أن قاعدة البينة الجحل للملك واليد رفعت هذا الجحل. تأملوا في المسألة. يبدو لي كلام الشيخ العنقاري هو الأقرب للواقع. بهذا التوجيه ستستدعى أختين أنه في كلا الحالين أنه في كلا الحالين نعم إحنا ليش أجلنا قاعدة البينة؟ ندري فيه في جهل، وليش أجلنا قاعدة اليد؟ لن في جهل، وإلا لا نحتاج لقواعد. إذا كان عندنا علم في مورد البينة أو عندنا علم في مورد اليد انتهى الإشكال، خذنا بالعلم في الغالب يعني. ولكن احنا انما اجرنا قاعدة اليد لان اكو موضوع لها، انما اجرنا قاعدة البينة لان اكو موضوع لها، والموضوع شنو هو؟ الشك، الشك في ملكية فلان للعين الفلانية. الكلام انه لو تعارضوا هذه نجريها عند الشك وهذه نجريها عند الشك، وفي هذه الحالة تعارضوا ايهما رافعة لموضوع الاخر، فالظاهر أن البينة هي الرافعة لموضوعها، لأن كاشفية البينة أقوى من كاشفية اليد بالحقيقة. هذا ما أفهم. تأمل أنت في الموضوع. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين.